بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس عشر: وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. قبل ذلك، وهو شديد المحال، إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به، وقوله: وهو شديد المحال، وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقرر معنا مرارا أن كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته، وأنه يجب إجراؤه على ظاهره، وأن لا يتعرض لذلك بأي لون من ألوان التحريف أو التعطيل أو التكييف أو التمثيل، سواء في ذلك الصفات الذاتية المعنوية أو الصفات الخبرية أو الصفات الفعلية. وكل ذلك قد مر بنا، فمر بنا من الصفات الذاتية المعنوية صفة العلم، ومن الصفات الخبرية الوجه واليدان والعينان، ومن الصفات الفعلية المجيء والإتيان، فالقول فيها قول واحد. ومعنا طائفة من الصفات التي تضاف إلى الله تعالى كما أضافها لنفسه، لكنها تضاف إليه مقيدة لا مطلقة، وذلك لأن مدلولاتها تنقسم إلى محمود ومذموم. فلما كان الوهم قد يتطرق إلى العقول باحتمال المعنى المذموم، وجب أن تضاف إلى الله تعالى مقيدة، سيتضح ذلك بالأمثلة. قال الله تعالى: وهو شديد المحال، قال عن نفسه سبحانه وبحمده، والمحل هو شدة الكيد. إذن الله تعالى قد أضاف إلى نفسه الكيد، بل شدة الكيد، لكنه كيد بمن يستحق أن يكاد، كما قال أيضا: ومكر الله والله خير الماكرين، يعني بذلك بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل أرادوا الوشاية بعيسى بن مريم عليه السلام لدى بيلاطس الحاكم الروماني الذي كان في بيت المقدس ليقبض عليه ويقتله، بدعوى أنه يريد أن يقيم ملكا لبني إسرائيل، فوشوا به وأخبروا عن موضعه، ولكن الله سبحانه وتعالى استنقذه من بين أيديهم فرفعه إليه. فهم قد مكروا، لكن الله قد مكر، والله خير الماكرين. أما الآية الثالثة فقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، أولئك الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. إذن هذا مكر منهم وتحايل، فقال الله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ثم قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أي المشركون يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهو كيد بمقابل كيد. إذن ما المراد بالمكر والكيد؟ المراد بالمكر والكيد والمحل هو إيصال العقوبة بطريق خفي، إيصال الأذى بطريق خفي، لأن إيصال الأذى بطريق مباشر لا يسمى مكرا، وإنما يسمى إن كان سيئا عدوانا، وإن كان بحق فإنه يكون إقامة حد أو ما أشبه ذلك، لكن إيصاله بطريق خفي لا يشعر به يسمى مكرا ويسمى كيدا. ومن هنا كان مدلوله ينقسم إلى قسمين، فتارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما. فإيصاله إلى مستحقه يعد مكرا محمودا وكيدا محمودا، وإيصاله إلى غير مستحقه يعد مكرا مذموما وكيدا مذموما. أضرب لذلك مثلا من حال الناس، لو قدر أن ثم لص محتال يأخذ أموال الناس بالباطل، يعني مثلا يوهمهم أنه يريد أن يتجر بها أو يضارب بها، ويقول أعطوني أموالكم لأنميها لكم، فهو قد دخل عليهم من مدخل اللطيف وهو أنه يريد الإحسان بهم، فالناس يمنحونه ثقتهم ويعطونه أموالهم ثم يذهب بها، ماذا نسمي هذا؟ ماكر. وماذا نسمي عمله؟ مكر، نسميه كائد ونسمي عمله كيد، لأنه أوصل الأذى إلى غيره بطريقة خفية، وحيث أنه أوصله إلى غير مستحق كان مكره مذموما وكيده مذموما. ولو قدرنا أن رجلا من الشرطة الجنائية سمع به فأعد له كمينة واتصل به وقال يا فلان سمعت أنك تنمي أموال الناس وأنك يعني تحسن إليهم، وأطمعه في نفسه وأنا عندي مبلغ من المال وهكذا، فاسترسل معه حتى تمكن منه فقبض عليه، أليس فعل هذا الشرطي يعد مكرا ويعد كيدا؟ هل يحمد له أو يذم؟ يحمد له، لأنه أوصل الأذى إلى مستحقه، أوصل المكر والكيد إلى مستحقه. فلله تعالى المثل الأعلى، مكر الله وكيد الله إنما هو من القسم المحمود. وقل مثل ذلك في الخداع والاستهزاء، فقد قال الله يخادعون الله وهو خادعهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم، وهكذا. إذن حينما تسمع مثل هذه الصفات مضافة إلى الله فلا تستشنع من ذلك ولا تنفر لمجرد سماعها، فإن لله منها المثل الأعلى الذي يحمد عليه سبحانه. وهذا بين في جميع الأمثلة التي ساقها الشيخ رحمه الله. فيهود الذين وشوا بعيسى بن مريم حقيقون بأن يمكر بهم، وكذلك أيضا الذين أرادوا أن يبيتوا النبي ومن معه وأهله هم حقيقون أن يمكر بهم، والمشركون الذين يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ويحكون المؤامرات لقتله أو إخراجه ونحو ذلك هم حقيقون أن يكاد بهم. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يشتق لله سبحانه وتعالى من هذه الصفات الفعلية، وهي بالمناسبة صفات فعلية لأنها متعلقة بمشيئته وحكمته. وقد بينا لكم مرارا الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية، أن الصفات الذاتية هي الملازمة لذاته سبحانه، وأن الفعلية هي المتعلقة بمشيئته وحكمته. فالله سبحانه وتعالى يتصف بالمكر إذا وجد سببه، يتصف بالكيد إذا وجد سببه، لذلك كانت صفات فعلية. وبناء عليه فإنا نقول إنه لا يجوز أن يشتق منها اسم لله، بل ولا يخبر بها عن الله على سبيل الإطلاق. كيف؟ يعني لا يجوز أن يقال من أسماء الله الماكر، ولا من أسماء الله الكائد، ولا من أسماء الله المخادع، ولا من أسماء الله المستهزئ. لماذا؟ لأن الدلالة المباشرة من هذه الألفاظ قد توهم معنى مذموما، والله منزه عنه. أقول أيضا كما أنه لا يشتق منها الأسماء، لأن باب الأسماء أضيق من باب الأفعال والصفات، كذلك أيضا لا يخبر بها عن الله إلا مقيدة. فأنت تستطيع أن تخبر عن الله مثلا وتقول المريد، الشائي لأنه يشاء، الجائي لأنه يجيء، على سبيل الخبر، ولا يتضمن ذلك نقصا وإن كان ليس من الأسماء الحسنى، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، وليس من أسمائه المنزل والمجري والهازم، لكن لما كانت هذه الألفاظ لا تتضمن نقصا جاز أن يخبر بها عن الله، جاز أن يخبر بها عن الله. أما هذا النوع فإنه لا يخبر به عن الله إلا مقيدا، فيقال مثلا: الماكر بمن يمكر، الكائد بمن يكيد، وهكذا، فحينئذ يسوق أن تعبر بها. فأرجو أن يكون تبين لكم الفرق بينها وبين سائر ما يخبر به عن الله تعالى من أفعال أضافها الله تعالى إلى نفسه. هل هذا بين؟ واضح؟ الفعل الإخبار الخبر أوسع من الأسماء، باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، والسبب أنك تخبر عن الله تعالى بصفاته وبأفعاله، فكل اسم من أسماء الله يمكن أن تشتق منه صفة، ولا عكس، لا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم. فالله تعالى قد قال عن نفسه: وجاء ربك، وليس من أسمائه الجائي، وقال: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، وليس من أسمائه المريد، وهكذا. فباب باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، لكن لا بد أن يكون الخبر إذا أخبرنا به عن الله لا يتضمن نقصا. فنحن مثلا نجاري المتكلمين ونقول عن الله تعالى إنه واجب الوجود، لأنه لا يتضمن ذلك نقصا، وإن كان هذا ليس من أسماء الله الحسنى، ليس من أسماء الله الواجب، ولا يعبد أحد فيقال عبد الواجب. فهذا هو الفرق بين هذه الطائفة من الأفعال فلا يخبر بها عن الله إلا مقيدة وسائر الأفعال، هو أن مدلولاتها تنقسم إلى محمود ومذموم، فخشية من أن يتبادر أو يتوهم أحد المعنى المذموم لم يجوز أن يشتق منها أسماء حسنى، ولم يجوز أن يخبر بها عن الله إلا على سبيل التقييد. ولا ريب أن الإيمان بهذه الأسماء معشر طلبة العلم له أثر مسلكي على نفس المؤمن، فإن المؤمن إذا علم أن الله يمكر بالماكرين ويكيد للكائدين فإن ذلك يوجب له الحذر، ويوجب له الخشية والتوقي من أن يصنع شيئا على سبيل المكر فيوقعه الله تعالى بمغبته، كما أنه أيضا ينزل على نفسه الطمأنينة أنه مهما كاد الكائدون ومكر الماكرون فالله لهم بالمرصاد، فهو أسرع مكرا. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. فهذا مما يثمره الإيمان بمثل هذه الصفات. أما أهل البدع فلا يخفاكم، فإنهم قد أولوا ما هو أوضح منها وأبين، فكيف بهذه التي يمكن أن تحتمل معنى غير مراد، فإنهم يسارعون في صرفها عن ظواهرها وعدم إثباتها لله. ثم انتقل إلى طائفة أخرى من الصفات. وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة، وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله: ولله العزة ولرسوله، وقوله عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أحسنت. هذه الطائفة من الآيات تضمنت كما قال المعنون إثبات صفات العزة والعفو والمغفرة والقدرة والرحمة لله عز وجل، وكل ذلك نثبته لربنا كما أثبت لنفسه، فنحن نثبت لله الصفات كما نثبت له الأسماء. ولنأخذها واحدة واحدة. قال الله عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدو خيرا، إبداؤه يعني إظهاره، أو تخفوه أي تسروه، أو تعفو عن سوء يعني ليس فعلا وجوديا بل هو إحسان تركي. فإن الله كان عفوا غفورا. إذن الجملة الأخيرة فيها إغراء، فيها إغراء، أي أن الله من شأنه ومن أسمائه أنه عفو وأنه قدير. فمن وصفه أنه عفو ومن صفته العفو. فإذا كان هذا وصف للرحمن فهو وصف حميد ينبغي لكل مؤمن أن يتخلق به بما يليق به. فقوله تعالى إن تبدو خيرا، كمن مثلا يتصدق علانية، وقد قال الله عز وجل إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فلا حرج أن يبدي الإنسان صدقته أحيانا، بل ولكن الإصرار أفضل. لكن إن اقترن بالإبداء ما يحمل غيره على الاقتداء به فالإبداء أفضل. ولهذا لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم من مضر مجتاب النمار، رق لهم النبي صلى الله عليه وسلم رقة شديدة، ثم قام وخطب الناس ودعاهم إلى الصدقة، فرجل يتصدق من ماله، رجل يتصدق، فجاء رجل من الأنصار ومعه صرة من مال لا يكاد يحملها حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس في الصدقة حتى اجتمع عنده كومتان من طعام ومن ثياب، والنبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه سرورا كأنه مذهبة. فدل ذلك على أنه لا بأس بإبداء الصدقات، وأن إبداءها أحيانا أفضل من إخفائها إذا حصل بذلك اقتداء شريطة الإخلاص لله عز وجل والأمن من أن يتسلل إلى النفس شيء من الرياء. أما عند تساوي الأمور فالإخفاء أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، فإن العفو عن السوء إحسان، لأن الإنسان إذا أسقط حقه فقد أحسن إلى من أساء إليه، كأنما تبرع له وكأنما يعني قلده منه بكونه أسقط حق المطالبة في الدنيا والآخرة. وهذا يدلنا يا إخوة على أن العفو صفة حميدة وينبغي أن يربي الإنسان نفسه عليها. فإن من أقبح الصفات العتب والحقد واختزان الضغينة. ولهذا يقال إن أحكم بيت قالته العرب: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه على الصفح، يعني كما يقول الناس امسح. أما إذا كان الإنسان كلما وقع له موقف نكت في نفسه نكتة، فإن هذا التراكم يؤذيه. لكن حاول أن تسرب وأن تجلو قلبك دوما، لأن كل غل في قلبك فهو على اسمه غل، كأنما هو قيد وضع في قلبك. فحاول أن تخفف من هذه الأغلال، وذلك بالعفو. وكما رأيتم إن الله تعالى حض المؤمنين وهيجهم على العفو، فقال إن الله كان عفوا قديرا. وها هنا ملحظ لطيف جدا، وهو أن اقتران أسماء الله الحسنى بعضها ببعض يعطيها حسنا مضاعفا. قرن الله تعالى بين اسمين العفو والقدير، فاقتران هذين الاسمين أعطاهما حسن مضاعف، وإلا فكل منهما من الأسماء الحسنى الذي بلغ في الحسن غايته. لكن أكمل ما يكون العفو متى؟ مع المقدرة. كما أن قدرة لا يصاحبها عفو تتحول إلى بطش. فتأمل لو أن سلطانا من السلاطين تمكن من خصم له ووقع في قبضته، ثم قال اذهب عفوت عنك، ألا تعد محمدة ومنقبة؟ تعد محمدة له ومنقبة، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بقريش حينما قال ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا العفو مع المقدرة من شيم الكرام، ولكن أحيانا قد يقع العفو مع غير مقدرة، فلا شك أنه محمود لكن ليس بدرجة الأول. فلو أن رجلا من صعاليك الناس وضعفائهم يعني أخطأ عليه سلطان من السلاطين وضرب ظهره وأخذ ماله ثم قال اذهب فقد عفوت عنك، يعني هذا ليس عفوا، عفوا لكنه يعني لا يستطيع أصلا أن يقتص منه. فإن كان بالفعل يعني قصد العفو فهو يحمد على هذا، وإن كان يعني بسبب يعني عجزه فلا محمدة فيه. العفو الذي يحمد عليه صاحبه هو العفو مع المقدرة. وكذلك أيضا من الناس من يكون عنده قدرة لكن لا عفو عنده، فتتحول قدرته هذه إلى بطش وطيش، لكن ربنا سبحانه وبحمده عفو قدير. لو شاء سبحانه لأهلك الناس في طرفة عين، انظروا إلى حلمه سبحانه، يعبد غيره ويعصى ليل نهار ومع ذلك حليم سبحانه ويقبل التوبة عن عباده. ثم قال وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا له من تهيج، يا له من تحضيض. نزلت هذه الآية في حادث الإفك المشهور في سورة النور، وكان من ضمن من وقع في حديث الإفك مصطح ابن أثاثة، وهو من فقراء المهاجرين، فكان أبو بكر رضي الله عنه يجري عليه صدقته، فلما وقع فيما وقع فيه قطع عنه الصدقة، فأنزل الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فأعاد صدقته على مصطح. فالعفو والصفح بمعنى، والعفو مأخوذ من العفاء لأنه يعفي على الأثر فلا يبقى له شيء، وكذا الصفح. وفدلت هذه الآية على إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى وهما الغفور والرحيم، وعلى ما تضمنته من صفات وهي المغفرة والرحمة. والأثر المسلكي للإيمان بذلك هو أن يتخلق الإنسان بهذين الخلقين الكريمين وهما المغفرة والرحمة، يغفر لمن أساء إليه، تعفو عمن ظلمك، ويرحم سائر الناس، فإن هذه صفات كمال بشري، لكن لله منها المثل الأعلى، لهذا عبر بصيغة الغفور فعول، الرحيم فعيل، وكلها صيغ مبالغة لأنها بلغت الغاية في حق الله تعالى. ولله العزة ولرسوله، قدم الجار والمجرور ليدل على كمال الاختصاص. جاءت هذه الآية في سياق الرد على المنافقين، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من يقصد بذلك؟ قصد عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق بقوله ليخرجن الأعز يعني نفسه، الأذل يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وقع بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار مناوشة، فقال المهاجر يا فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فحميت النفوس. فلما بلغ الأمر عبد الله بن أبي قال ما شأننا وصعاليك قريش إلا كما قال الأول، سم كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذله الله أيما أذلال، فقد قيد الله ابنه وهو من خيار المؤمنين عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، فوقف على باب المدينة وقال والله لا يجوزها إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنه أقرب الناس إليه، حتى أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن خلي بينه وبين الدخول. فثبتت العزة لله ولرسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فدل ذلك على إثبات صفة العزة لله. وفيها رد بليغ على الذين يثبتون الأسماء مفرغة من الصفات، من هم؟ المعتزلة. المعتزلة يزعمون أنهم يثبتون الأسماء ولكن يقولون لا تدل على صفات، ففرق ما بينهم وبين الجهمية أن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، فيقولون لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا سمع له ولا بصر ولا علم ولا قدرة. والمعتزلة تقول نعم سميع بصير عليم قدير، لكن سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. فهم ينكرون الصفات، وهذه الآية تدل على إثبات الصفة، لأنه قال ولله العزة. العزة اسم أم صفة؟ صفة. ونظيرها قول الله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فإن القوة لله جميعا، وربك الغني ذو الرحمة، كلها صفات أثبتها الله لنفسه. لكن عزة الله تليق به، وهي عزة امتناع وعزة غلبة وعزة قدرة سبحانه وبحمده. وللنبي صلى الله عليه وسلم عزة تليق به، وللمؤمنين عزة تليق بهم. فكون الوصف يضاف إلى الله وإلى رسوله وإلى المؤمنين لا يعني التماثل، لا يعني التماثل، فإن الاشتراك إنما هو في أصل المعنى، فإن العزة مأخوذة من القوة والصلابة، كما يقول الناس أرض عزاز، أرض عزاز، والناس عندنا يقولون عزاء، والمعنى واحد، يعني إنها صلبة ليست رخوة، ففيها معنى القوة والامتناع والشدة. فالاشتراك إنما كان في أصل المعنى، وأما في الحقيقة والكيفية فلله المثل الأعلى، وللنبي صلى الله عليه وسلم أكمل ما يكون من العزة البشرية، ولسائر المؤمنين ما يليق بهم. ثم ذكر قوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا إبليس يحلف بعزة الله فبعزتك، مما يدل على أن إبليس عارف بصفات الله تعالى، حتى أنه أقسم بعزة الرب سبحانه، فشيء يعرفه إبليس ويثبته، عجب أن ينكره نفاة الصفات. لأغوينهم أجمعين ثم استثنى إلا عبادك منهم المخلصين ثم انتقل. المهم أن مثل هذه الصفات لها ثمرة سلوكية على نفس المؤمن، فإيمانك برحمة الله ينسم على قلبك نسائم الرجاء، إيمانك بمغفرة الله كذلك، إيمانك بعزة الله يمنحك قوة أنك تأوي إلى ركن شديد، وهكذا ستجد أن كل اسم لله تعالى يفيض على النفس المؤمنة فيضا إيمانيا نافعا ويحجزها عن ضده. ثم قال إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم حسبك. هذه الآيات في إثبات الاسم لله وإثبات وحدانيته وفردانيته سبحانه، فمنها قوله تبارك. تبارك، البركة هي النماء والزيادة، النماء والزيادة، فيقال في حق الله تبارك، إذ أن النماء والزيادة المضطردة المستمرة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك، فدل ذلك على إثبات الاسم، وفي هذا رد على الجهمية، إذ الجهمية يقولون ليس له اسم، الجهمية تقول ليس له اسم، وإنما اصطنع الناس له أسماء ليعبروا بها عنه، ولا ريب أن هذا من الباطل، فقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال وله الأسماء الحسنى، وقال له الأسماء الحسنى. وقد عقد الإمام الدارمي رحمه الله عثمان بن سعيد الدارمي في أول كتابه الرد على بشر المريسي فصلا في إثبات الاسم لله تعالى والرد على الجهمية الذين يزعمون أن الله لم يكن له أسماء وإنما الأسماء من اختراع الناس، رد عليهم ردا مفحما مبرما لم يبقي لهم باقية. فهذه الآية تدل على إثبات الاسم لله تعالى وأن الله قد تسمى بالأسماء منذ الأزل وأن أسماءه مباركة. إي والله، ولذلك أي شيء يذكر عليه اسم الله فهو مبارك. إذا بدأت الطعام فقلت بسم الله لم يأكل معك الشيطان، وكذا الشراب. وإذا أتى الرجل أهله، إذا أتى الرجل أهله فقسم بينهما ولد لم يضره شيطان إن هو قال بسم الله. وإذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله فات الشيطان المبيت. وهكذا ما ذكر اسم الله في شيء إلا بورك فيه. تبارك اسم ربك، فأضاف الاسم إلى الذات، مما يدل على أن له اسم سبحانه وأن اسمه غير ذاته وإنما هي أسماء سمى بها نفسه. ذي الجلال، إذن ذي وصف لمن؟ للرب ولا للاسم؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال، إذن هي مجرورة فتكون صفة لمجرور، بخلاف ما ورد في أول السورة ويبقى وجه ربك ذو الجلال. فذو الجلال وصف للوجه، وهنا وصف للرب للذات. ذي الجلال، ما معنى ذي الجلال؟ ذي وذو وذا بمعنى صاحب، والجلال أي المقصود به التفخيم والتعظيم، يعني ذو العظمة والفخامة. فهو سبحانه ذو الجلال بمعنى أنه هو سبحانه متصف بصفات الجلال كما أن أولياءه يجلونه وهم المؤمنون. والإكرام ذو الإكرام لأنه سبحانه أهل لأن يكرم لكماله، وهو سبحانه أيضا يكرم أولياءه. قال فاعبده واصطبر لعبادته. اعبد، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة، وقد ذكرنا في مرات سابقة وفي دروس عدة أن العبادة لها تعريفان، تعريف باعتبار حقيقتها وتعريف باعتبار أحادها وأفرادها. فالعبادة من حيث أحادها وأنواعها عرفها شيخ الإسلام تيمية بقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وأما تعريف العبادة باعتبار حقيقتها فهي كمال المحبة مع كمال الخضوع، كمال المحبة مع كمال الخضوع. فالتعريف الأول تعريف للمتعبد به، والتعريف الثاني تعريف للمتعبد له. فهذا معنى العبادة، وهي مأخوذة من قولهم بعير معبد وطريق معبد، يعني موطأ مسهل للمشي عليها وللركوب. واصطبر، ما أصل واصطبر؟ واصطبر، واصطبر هذا أصلها، ثم قلبت التاء طاء، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى، بمعنى أي اصبر صبرا كثيرا. واصطبر، والصبر هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. واصطبر لعبادته، إذن هذا نوع من أنواع الصبر، وهو الصبر على طاعة الله. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. واصطبر لعبادته. وهكذا فإن العبادة معشر طلبة العلم ومن بلغ تفتقر إلى صبر، تحتاج إلى مجاهدة حتى يثبت الإنسان عليها. لكن المؤمن إذا وطن نفسه على العبادة وعودها عليه استرسلت وانساقت ولم يجد كلفة، تصبح نفسه مطواعة محبة للعبادة، حتى إنها لربما إذا فقدت في العبادة شقيت. فينبغي للمؤمن أن يوطن نفسه منذ الصغر على عبادة الله من الفرائض والنوافل من أنواع العبادات لكي يألفها ويأنس بها. هل تعلم له سميا؟ هذا الاستفهام استفهام يراد به النفي، لأن جوابه لا، لا أعلم له سميا. وما معنى سميا؟ أي مسامية أو مطابقا له في الاسم، لا لا سمية له سبحانه. هل تعلم له سمية؟ هل لله سمي مثله يساميه؟ حاشا وكلا. فهذا الاستفهام استفهام للنهي ودل للنفي، ودل على أن على إثبات الاسم لله تعالى، ودل على إثبات الاسم لله تعالى. استفهام للنفي. إنكاري إذا لا، لا ليس ينكر على المخاطب، لأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ثم ذكر قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هذه من سورة الإخلاص وقد مرت بنا، أي لا مكافئ له سبحانه. قال فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا جمع ند، والند هو المثيل والنظير. فنهى الله المؤمنين بل الناس جميعا أن يجعلوا له أندادا، لأنه لا يمكن أن يكون له ند يماثله ويناظره، تعالى الله عن ذلك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا نظير ولا شبيه. ثم ذكر قوله ومن الناس، من للتبعيض، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعى الله تعالى على طائفة من المشركين أنهم يتخذون من دون الله أندادا، يعني يتخذون الآلهة والمعبودات ندا لله تعالى، يبذلون لها من العبوديات ما لا يجوز صرفه لغير الله تعالى. ومن ذلك المحبة، فإن المحبة من أعظم مقامات العبادة، بل إنها أم العبادات القلبية، لأن المحرك والباعث للإنسان لعبادة الله انجذابه إليه وتألهه له، فالتأله من الوله وهو المحبة والشوق والانجذاب إلى المعبود. فإذا صرفت محبة السر، محبة العبادة لغير الله، فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. واعلموا أن للمفسرين في هذه الآية قولان، فمنهم من يقول يحبونهم كحب الله، أي أن المشركين يحبون أندادهم كالمحبة التي لا تنبغي إلا لله. ومنهم من يعني أنهم لا يحبون الله وإنما يحبون أندادهم المحبة التي لا تنبغي إلا لله. والقول الثاني أن يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كما يحبون الله، يعني بمعنى أنهم يشركون في المحبة. وهذا القول الثاني هو القول الراجح، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، بمعنى أن المشركين ما كانوا خليين من محبة الله، يحبون الله لكنهم يفسدون هذه المحبة بصرفها لغير الله، يعني بإشراك غير الله بها، فلم يوحدوا الله بالمحبة. مرة أخرى للمفسرين في هذه الآية قولان، قول من يقول يحبونهم كحب الله، أي أنهم لا يحبون الله وإنما يحبون أصنامهم المحبة التي لا تكون إلا لله. فعلى هذا القول المشركون لا يحبون الله وإنما يحبون أصنامهم وأندادهم. والقول الآخر يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كما يحبون الله، فوقعوا في شرك المحبة، وهذا هو الأقرب والراجح، ويكون بقية الآية على ذلك. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي بمعنى أن المؤمنين يصرفون محبة الله بصيغة أفعل التفضيل أشد، فلا يشركون مع الله غيره في المحبة، في محبة السر التي هي محبة العبادة، وإن كان يحبون محبا أخرى من المحبة الغريزية كمحبة الطعام والشراب والزوج والولد والوالد وغير ذلك، لكن هذه لا تسمى محبة عبادة. فدل ذلك على أنه لا يجوز التنديد واتخاذ ند مع الله عز وجل. ثم ذكر قول الله تعالى، هذه جعل لها عنوانا مستقلا، إذا نعد قراءة نفي الشريك عن الله تعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح آيات كثيرة يا شيخ. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أحسنت. هذه الآيات في نفي الشريك عن الله وإثبات وحدانيته ونفي الولد عنه والصاحبة. قال تعالى وقل الحمد لله. وقد مر بنا أن معنى الحمد هو وصف الله بصفات الكمال ونعوت الجلال، فإذا تكرر الحمد صار ثناء. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، في هذا رد على من ادعى الولد لله وهم طوائف من بني آدم. اليهود قالت عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله، ومشرك العرب قالت الملائكة بنات الله. فنزه الله نفسه عن الولد، لأن الولد لا بد أن يكون من جنس أبيه، وهذا ينافي وحدانية الله تعالى. كما أن الولد إنما يتخذ للإعانة والمساعدة في حال الكبر، والله غني عن ذلك، فلهذا نزه الله نفسه عن الولد. فلئن كان الولد كمال في حق المخلوقين فهو في حق الخالق نقص لكمال وحدانيته تعالى. ولم يكن له شريك في الملك، إي والله لا شريك له سبحانه وتعالى، لا استقلالا ولا مشاركة، لا لا لا لا ملك لأحد مع الله سبحانه وتعالى، لا استقلالا ولا مشاركة، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. له الملك، كل الملك له سبحانه، ولهذا قدم الجار والمجرور. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الولي من الولي وهو الدنو والقرب، فالمقصود بالولي يعني المعاون والنصير. ومعنى قوله من الذل يعني بسبب الذل، فإن من لها استعمالات عدة، ومن استعمالات من أن تكون سببية. إذن معنى قوله ولم يكن له ولي من الذل أي بسبب الذل، فالله سبحانه وتعالى لا يستكثر بعباده من قلة ولا يستعز بهم من ذلة. وكبره تكبيرا، أي قل الله أكبر الله أكبر بلسانك وكبره بفعالك. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، التسبيح هو التنزيه، فحينما تقول سبحان الله أي تنزيها لله. ومما ينزه الله عنه عن ثلاثة أمور: عن النقص، والعيب ومماثلة المخلوقين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض فهو يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك تقدم معناها الذي نزل الفرقان، الفرقان هو القرآن وهو اسم من أسمائه لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين المؤمنين والكفار. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، من عبده؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن مقام العبودية مقام شريف، فإن الله تعالى وصف محمدا صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وهكذا. ليكون للعالمين نذيرا، إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، إنسهم وجنهم، برهم وفاجرهم، يهوديهم ونصرانيهم، كتابيهم ووثنيهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن هو سبحانه وتعالى، هو صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض، تقدم هذا المعنى، ولم يتخذ ولدا، إذن فيه تبرئة الله عن الولد، ولم يكن له شريك في الملك، خلافا لما يدعيه المشركون من القائلين بالتثنية وهم الثنوية من المجوس الذين يزعمون أن للكون خارقان، إله النور يخلق الخير وإله الظلمة يخلق الشر، أو ما يدعيها الرومان من تعدد الآلهة فيجعلون لكل مرفق من مرافق الحياة إله، إله الحرب، إله الحصاد، إله الحب، إله كذا، هكذا من وثنيتهم. إذا لم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء، هل خرج شيء؟ أبدا، كل شيء فهو مخلوق لله. وفي هذا رد على القدرية الذين يزعمون العبد يخلق فعل نفسه، فالله خالق كل شيء، هو خالق العباد وخالق أفعالهم وإن كانت أفعالهم مكتسبة لهم. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إذن قد قدره الله منذ الأزل. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ما اتخذ الله من ولد، هذا نفي، ومن تدل على الاستغراق والتقصي، أي صورة من صور الولادة، ما اتخذ الله من ولد، وقد بينا لما. وما كان معه من إله، حاشا وكلا أن يكون مع الله إله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وما كان معه من إله، إذن يعني لو قدر وحاشا وكلا أن يكون لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. في هذا دليل على امتناع أن يكون في الكون خالق مع الله. لما؟ لأنه لو، وهي حرف امتناع، لو كان معه إله إذن لاستقل كل واحد بملكه، لذهب كل إله بما خلق، وأيضا لنشأ بينهم ما ينشأ بين ملوك، بين الملوك من المغالبة، ولا على بعضهم على بعض. وما الذي نجده؟ نجد أن الكون متسق منتظم، ليس فيه جزائر متناثرة، ونجد أنه ليس فيه اضطراب مما يدل على وجود منازعة ومغالبة. إذن هذا دليل على وحدانية الله، والمتكلمون يثبتون هذه القضية بما يسمونه دليل التمانع، وهو دليل عقلي لا بأس به. يقولون لو قدر أن للكون خالقان فأراد أحدهما أن يحرك شيئا وأراد الآخر أن يسكنه، فلا بد، فثم ثلاث احتمالات، إما أن يقع مراد كل منهما، أو أن لا يقع مراد أي منهما، أو يقع مراد أحدهما. فأما الاحتمال الأول فهو ممتنع، مستحيل أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد، وأيضا يستحيل أن لا يكون لا متحركا ولا ساكنا، ويدل على عجز كل منهما لو لم يقع مراده. فما بقي إلا الاحتمال الأخير وهو أن يقع مراد أحدهما ولا يقع مراد الآخر، فيكون من وقع مراده فهو المستحق للعبادة. ولكن الآية القرآنية أبلغ في بيان هذا المعنى. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله تنزيها له عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ثم قال فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا يمثل الله بخلقه ولا يقاس بهم، فلا يجوز قياس التمثيل في حق الله تعالى، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ذكر المحرمات فقال قل إنما، وهي أداة حصر، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والفواحش جمع فاحشة، وهي ما عظم خبثه واستقباحه الظاهر منها والباطن، والإثم، الإثم ها هنا الذي يأثمه الإنسان بذاته غير متعد لغيره، وأما البغي فما حصل به تجنن وعدوان على الغير، والبغي بغير الحق، وهذا وصف طردي لأن كل بغي فهو بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وهذا هو موضع الشاهد وهو النهي عن الشرك وتسوية غير الله تعالى به سبحانه. وقوله ما لم ينزل به سلطانا أيضا وصف طردي، يعني بمعنى كل شيء أشرك مع الله تعالى فلا سلطان له ولا دليل له ولا برهان له، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه أعظمها، وهي القول على الله بغير علم، فدل على تحريم هذه المحرمات العظيمة، فهي أمهات المحرمات، عافانا الله تعالى وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.